صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم. يا رسول الله، يا من نوره عمى الوجود، والذي من كفه قد فضى فينا بحر شود، فضى فينا بحر شود، صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى واترك الكون ظلا، يا نجوم الليل غيبي، واترك الكون ظلا، ودعينا في محارم المناجاة رسول الله، يا من نوره عمى الوجود، والذي من كفه قد فضى فينا بحر شود، صلى الله على واترك الكون ظلا، يا نجوم الليل غيبي، واترك الكون ظلا، ودعينا في محارم المناجاة قيام، صلى الله شمس الكمال بك يا باقي الجمال، جل من سواك حقا منقذا بعد الضياء، صلى الله على محمد، صلى الله. سجدة.